فلازلنا مع تلك الجملة الطيبة من الأحاديث النبوية الشريفة المباركة التي ساقها المصنف رحمه الله في موضوع الرحمة بالأولاد والشفقة عليهم وحسن تأديبهم وتربيتهم، لما في هذه الرحمة والشفقة على الأولاد من الأثر الطيب في تنشئتهم التنشئة المستقيمة التي يصبو إليها كل مسلم، لأن كل واحد منا إلا وهو مطالب بأن يعتني بفلذة كبده وثمرة فؤاده، وهو الولد الذي رزقه الله سبحانه وتعالى إياه، فهو لا يقتصر على جلب الطعام والشراب وتوفير السكن له ودفع نفقة العلاج، وإنما فوق هذا بكثير أن يعتني بتنشئته وبتأديبه وبحسن تربيته وإعداده ليكون ولدا صالحا ورجلا يافعا في مستقبل أيامه. ولا شك أن هذه التربية وهذا الإعداد إنما يكون في مرحلة الصبا والولد صغير، كما قال الحكيم: قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعدهم أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. إذا فات الإنسان فاتته هذه المرحلة من العمر حيث يكون الولد قابلا ومستعدا لتلقي هذا النوع من التأديب، فإنه إن فوت على نفسه وعلى الولد هذه المرحلة وهذا العمر الذي هو ربيع عمر الإنسان، فإنه لا يرجو ولا يأمل أن يكون عند الكبار نصيب من هذه التربية التي كان يريدها. ولهذا لابد أن نعتني وأن نهتم بهذا الأمر مع أبنائنا وهم صغار. ولا شك أن الإنسان إذا بذل ما في وسعه في مثل هذا العمر لا شك أنه سينال ثمرته إن عاجلا أو آجلا، والإنسان يؤدي ما عليه والباقي على الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر بعض الصالحين أنه قال: الأدب من الآباء والصلاح من الله عز وجل، لأن الإنسان لا يهدي الناس، يعني يريد أن يحمله على الإيمان وعلى الإسلام، الهداية لله عز وجل. ولو كان الإنسان يهدي من أحب لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد هدى عمه أبا طالب، ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا النوع من الهداية الذي يسميه العلماء بهداية التوفيق. هداية التوفيق هذه لا تكون إلى الله عز وجل، لا يملكها نبي ولا يملكها إنسان، لا يملكها نبي ولا يملكها إنسان أبدا، فالله عز وجل هو الذي يهدي. لكن الهداية التي بمعنى البيان والإرشاد والتوجيه والتأديب فهذه الله عز وجل لم ينفيها على عباده، بل أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال له في آية: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي بك الله رجلا تكون سببا في هدايته. وهذا السبب إنما ينحصر في دعوته إلى الخير، أنت تبين للناس، تقيم عليهم الحجة، تحملهم على الأدب، تبين لهم ترغبهم ترهيبهم، هذا الذي تملك. لكن الهداية كون ذلك الإنسان يختار هذا الطريق ويسلك هذا المسلك ويجتنب هذا المسلك، فهذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا أن الصلاح من الله عز وجل، والأدب من الأباء، هم الذين يبذلون ما في وسعهم من أجل تأديب أولادهم. وسيذكر المؤلف رحمه الله في أبواب ذكر تحتها أحاديث ما يدل على هذا المعنى الذي ندندن حوله. فقال المؤلف رحمه الله: باب حمل الصبي على العاتق. باب حمل الصبي على العاتق. فعن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء، البراء بن عازم الصحابي الجليل، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه، وهو يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه. اللهم إني أحبه، أي يحب الحسن وهو ابن علي وهو ابن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. هذا الحديث ثابت صحيح، رواه البخاري هنا في كتابه هذا الذي نحن بصدد شرح هذه الأحاديث التي ضمنها هذا الكتاب الفريد الذي سماه الأدب المفرد. وهو أيضا حديث، نفس الحديث، رواه البخاري في الصحيح، في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. أصح كتاب في الحديث هو صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وذكره في كتاب مناقب الصحابة أو في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. وكذلك روى هذا الحديث غير البخاري كالإمام مسلم، رواه في كتاب فضائل الصحابة، ورواه النسائي في الكبرى، ورواه الترمذي في جامعه، وثلة من أهل الحديث الذين ذكروا هذا الحديث في مصنفاته. يقول المصنف رحمه الله: باب حمل الصبي على العاتق. هذا لبيان الرحمة، لبيان الرحمة وبيان وجوب التفرغ إلى الأولاد وإعانة الأم على التربية. فالأم وإن كانت في أكثر الأوقات والأحيان هي التي تحمل الولد، تحمله ترضعه تجعله على عاتقها تحن إليه، لكن هذا لا يعني أن الأب معفى من هذا الواجب ومعفى من هذه الإعانة، بل لابد أن ينفق نصيبا من وقته من أجل أن يعتني بالولد، لا سيما إذا كان صغيرا، لأن مثل هذا العمل يحبب الولد إليه، يحبب الولد إليه، ولا يكون ثمة فارق بين الأم والأب من حيث العطف والحنان والشفقة. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، وهو معروف الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان ويقبل الحسن والحسين، قال: والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحد منه، عشرة من الولد، لأنه كان عربيا والأعراب معروفون بجفاء الطباع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل ومن خلط السلطان افتتن. من بدا جفاء يعني من سكن البادية أصبح ذا طباع جافية، يصبح قاسي. فهذا الرجل قال، استغرب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأولاد، يقبل الصبيان رحمة بهم، قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحد منهم. وسيذكر البخاري هذا الأثر بعد أبواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، الذي لا يقبل أولاده والذي لا يحن إلى أولاده والذي لا يضم ولده إليه، كيف يريد في المستقبل لما يصبح هذا الولد رجلا كيف يفزع إلى أبيه ويحن إلى أبيه ويطيع أباه؟ لا يمكن أن يحدث هذا. أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب هذا الرجل، يعاتب هذا الصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم معاملته مع الحسن هي معاملة الجد مع الحفيد، لأن الحسن ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن ابنته، لكن الحفيد يعامل معاملة الابن. عندك ولادك ولا ولاد ولادك نفس الشيء، ولا ولاد بنتك. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس ولد ولده، وإنما ولد بنته. وهنا يجب أن ننتبه إلى شيء مهم جدا، وهو أنه لا ينبغي أن يفرق الوالد بين الأب بين الابن والبنت، ولا يفرق بين أحفاده. لأن كان بعض الناس يقول لك هذا ولد ولدي، يعني حفيدي يحمل اسمي، فهذا لابد أن يتعامل معه معاملة خاصة. أما ابن ابنته فيحمل لقب أبيه، فكأنه بعيد عنه، فلا يهتم به، ولا ربما يعامله بالعدل كما يعامل أحفاده الذين من ولده. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في تعامله مع من؟ مع أبناء بناته فاطمة رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله عنه ابن عمه أيضا، أيضا في إحسان إلى العشيرة والأقارب. قال المؤلف حمل الصبي، الصبي هو الولد الصغير، الولد الصغير كالرضيع الفطيم الذي يعني يفطم يترك الرضاعة ثم يصبح يأكل، هذا يسمى صبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري واستدل بعد ذلك بالحديث حمل الصبي على العاتق. العاتق هو الذي يكون بين المنكب والعنق، وهو هذا يعني يحمله على عاتقه، العاتق الذي بين المنكب والعنق. فقال حمل الصبي على العاتق، لأن حمل الصبي على العاتق هذا يدل على رحمة الإنسان بهذا الصبي، ويدل أيضا على أنه يوفر له الوقت لكي يلعب، لأن الصغير الولد الصغير يحب اللعب، ولهذا إذا حمل على العاتق فكأنه يعني صنعت له معروفا، صنعت له معروفا، يرى نفسه وكأنه على مكانا يعني عاليا، يرى ما لا يراه إذا كان يعني جالسا على الأرض أو نائما في فراشه. فهذا الاعتناء إذا وجده الصبي الغلام في أبيه أو في أمه أو في جده كان ذلك أدعى إلى التعلق بذلك الولد، ولأن ما سوف يأتيه من هذا الأب من تربية ومن توجيه ومن كلام طيب سوف يؤثر عليه، سوف يؤثر عليه. ولهذا انظروا قال باب حمل الصبي على العاتق، إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل الصبي على العاتق. لكن لابد أن ننبه إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان لا يفرق، خاصة من رزق كثرة الأبناء والأولاد، كأن لا يحمل إلا واحدا ويترك الآخر، هذا لا، لأن الإنسان أحيانا يأتي لي أجل أن يبني فيهدم، هذا كما قالوا أراد أن يبني قصرا فهدم مصر، يعني هو يبني قصر لكن لازم يحطم قرية كاملة، لا خير في ذلك. فلهذا الإنسان لابد أن يراعي هذه الأمور في أولاده، لا سيما إذا كانوا في سن واحدة، إذا كانوا متقاربين في السن، لأن هذا يحمل الأطفال على ماذا؟ على الغيرة، وهذه الغيرة مذمومة ليست محمودة، ولهذا لابد أن ينصف، إما أن يحملهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الجمعة والناس يستمعون إليه، فأقبل الحسن والحسين وهما يمشيان ويعثران يتعثران في الطريق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقطع كلامه ونزل من المنبر وأخذهما ووضعهما صلوات الله وسلامه عليه على حجره وهو يخطب في الجمعة، ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فهذا ماذا يدل؟ يدل على رحمة الله وسلم، حتى أنه قطع الكلام وأي كلام، أنه يخطب الناس، لكن لما رأى هذين الابنين يمشيان ويتعثران قام إليهما صلى الله عليه وسلم وأخذهما. كل هذا ينبئ ويدل على ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الرحمة وتلك الشفقة وذلك العطف الذي يكنه للمسلمين ويكنه أيضا لأبناء المسلمين ويكنه لأبناء قرابته وعشيرته صلوات الله وسلامه عليه. البراء بن عازب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه. الصحابة يحكون ما يرون من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شيء مهم في شرعنا، لا يمكن أو لم ينقل عن ما كان في كتب الأولين في تدوين سير الأنبياء والمرسلين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكتفوا بتحرير ونقل وحفظ ما كان يقوله فقط، بل حتى ما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو حديث، لكن ليس حديث قولي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن حملوا على ذلك، فقال اللهم إني أحبه فأحبه. لكن البراء قال سمعت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه. والحسن، الحسن سبق وأن تكلمنا شيئا أو نبذة عن سيرته المرضية، وهو كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير إعلام النبلاء، يقول هذا السيد الإمام العظيم ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة، كان هذا الإمام سيدا عظيما موقرا جوادا ممدحا كريما وسيما جميلا ورعا دينا، وذكر له صفات كثيرة كبير الشأن، وكان مهتما بالعبادة، وكان كثيرا ما يحج، قيل أنه حج 15 مرة، وقيل أنه حج 25 مرة، وكان رضي الله تعالى عنه مزواجا ومطلاقا، يعني كان يتزوج الكثير ويطلق أيضا، حتى قيل أنه تزوج بأكثر من 70 امرأة، وقل أن لا تجتمع عنده 4 ضرائب. وقد ذكر الذهبي في السير أن علي رضي الله عنه أباه قال لأهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه مطلق، فلما سمعه رجل قال بلى والله لنزوجنه، فما أمسك رضي وما لم يرضى طلق رضي الله تعالى عنه. وكانت له يعني بعض الخصال التي كان يمدحه الناس عليها، كان كثير الإنفاق في سبيل الله، وكان كثير الحج كما بينا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبه حبا جما، كان يحبه حبا جما كما كان يحب الحسين، الحسين أخ الحسن ابن علي رضي الله عنه. وكثير من الناس يخطأ ويقول بأن الحسن والحسين توأمان، وليس كذلك، لأن هذا أتاهم من فهم لما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين، عق عن الحسن والحسين، فيفهم بعض الناس من هذا النص أنه لما ولد الحسن والحسين عق النبي صلى الله عليه وسلم عنهما كبشين. وهذا كما قلنا الحسن ولد في السنة 3 للهجرة، وأما الحسين فزاد فولد بعده بسنة في السنة 4 للهجرة، وتوفي الحسن في السنة يعني السنة 50، ومات مسموما أيضا، هو مات مقتولا، مات في المدينة رضي الله تعالى عنه، ثم توفي أو قتل أخوه في أرض العراق في المدينة المعروفة بمدينة كربلاء، مما لقي من زياد بن أبي عبيد في القصة المعروفة. وكان الحسن رضي الله تعالى عنه كما يصفه الواصفون بأنه سيد، لماذا سيد؟ لأن الرسول سماه بهذا، لأنه لما كان صغيرا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وقال للناس إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بينه، أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وحقيقة هذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن لما آلت إليه الخلافة بعد موت أبيه رضي الله تعالى عنه، واجتمع عليه الناس وبيعوه، وصار هناك اقتتال بين الطائفتين، فعندئذ لما شعر الحسن رضي الله تعالى عنه بأنه سوف تسفك الدماء ويختلف المسلمون وتقوم الحرب بينهم، جاء لمعاوية رضي الله تعالى عنه وسلم له الخلافة وبايعه، فسمي ذلك العام بعام الجماعة. وهو معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وكان الحسن رضي الله تعالى عنه من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على هذا الحديث الذي ذكره البخاري لما قال البراء بن عازب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه. بهذه العبارة أو بهذه الكلمة جاء ذكر الحسن بهذه العبارة صلوات الله عليه، ولعل السامع يتساءل عن هذا اللفظ. هو كما أورده المصنف، أورده بهذا اللفظ، قال الحسن صلوات الله عليه. وهنا تأتي مسألة، ربما قد يقول قائل: لماذا لا يقال رضي الله عنه كسائر الصحابة؟ أم أنه يجوز إطلاق الصلاة على غير الأنبياء؟ هذه مسألة أولا تكلم فيها العلماء، قالوا أن الصلاة على غير الأنبياء إما أن تقع تبعا أو تقع استقلالا. أما كون هذه الصلاة تقع تبعا فهذا ثابت بالإجماع، لا يوجد من العلماء من ينكر هذا. مثلا كصيغة الصلاة الإبراهيمية، فلما تقول مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذه الصلاة جائزة لأنها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تقول: اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فكل من كان من آل إبراهيم تثبت له هذه الصلاة. لكن الخلاف ورد على سبيل الانفراد، يعني هل يجوز أن نصلي على غير النبي فنقول مثلا علي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر صلى الله عليه وسلم؟ هذه عند العلماء خلاف ونزاع. فمنهم، وهذا قول الإمام أحمد وأكثر يعني وأكثر أصحابه يقولون به، قالوا: لا بأس بأن يصلي على غير الأنبياء. قال: فلو قال الإنسان علي صلى الله عليه وسلم، أو علي عليه السلام، أو الحسن صلوات الله عليه، أو عليه السلام، قال بأن هذا جائز. هذا قول الإمام أحمد. أما القول الثاني فهو قول الجمهور. قول الجمهور أعني ما تبقى من الأربعة، وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم كثير، يقولون بأن الصلاة على غير الأنبياء الأصل فيها عدم الجواز، يعني المنع. قالوا: فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا صحيحا، لأن الصلاة من الله على العبد تعني الدعاء له بالرحمة وليس الصلاة المعروفة. وإن حتى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قد يقال مثلا: محمد عز وجل. هذا قال العلماء هذا المعنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز وجليل، ولكن لما كان عز وجل من شعار ذكر الله عز وجل جعلناه لله عز وجل، فلهذا لم يقل المسلمون محمد عز وجل، مع أن المعنى صحيح، يقولون محمد صلى الله عليه وسلم، أما الله فيقولون الله عز وجل. هذه مسألة مفهومة. ولذلك قالوا، حملوا على كل ما ورد في الكتاب والسنة من الأحاديث ومن الأثار التي فيها إطلاق الصلاة على بعض الصحابة أو على من كانوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل السنة يحملونها وجمهور أهل العلم يحملونه على الدعاء لهم، واستدلوا بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ابن أبي أوفى، جاء إليه بالصدقات، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل على ابن أبي أوفى. فالمراد بالصلاة هنا كما قال العلماء، المراد بها الدعاء، أي دعا له، وليس معنى أنه أمر بالصلاة عليهم كأن يقول الصحابة: اللهم صل على ابن أبي أوفى، لأن الصلاة لها معاني، في معناها في اللغة ماذا؟ الدعاء. والمعناها الشرعي الذي ورد في أكثر النصوص معناها الصلاة التي أمرنا بها الله عز وجل، التي افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، ولهذا لما قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فالصلاة المراد بها هنا الدعاء، ولهذا قالت عائشة نزلت هذه الآية في الدعاء لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وعليه فكل ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة التي فيها إطلاق الصلاة على غير الأنبياء فالمراد الدعاء لهم، وليس معناه أن يقول الإنسان صلوات الله وسلامه عليه. ثم حتى الذين قالوا بالمنع، منع إطلاق الصلاة على غير الأنبياء، اختلفوا هل هذا المنع على التحريم أو أنه على الكراهة التنزيهية أو هو خلاف الأولى الإمام النووي وتبعه ابن كثير على هذا أن الصحيح في هذا الخلاف أن الصحيح أنه ليس على التحريم وإنما على الكراهة التنزيهية. قال لماذا؟ لأن تخصيص الصحابي أو بعض الصحابة من آل البيت بالصلاة عليه دون الترضي عليه مثلا كباقي الصحابة أو كسائر الصحابة هذا شعار لأهل البدع، وقد نهينا أن نتبع شعار أهل البدع. ولما نتكلم عن أهل البدع المقصود بهم هنا من؟ الشيعة الروافض. ولهذا تجدون يعني في بعض النزعات الكتاب، وهذا يمكن أن تستشف منه هذه النزعة الشيعية، لما يتكلمون على بعض الصحابة من آل البيت كعلي رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين يقولون في علي، يريدون يعني أن يميزوه عن باقي الصحابة، ما يقول علي رضي الله عنه، يقولون علي عليه السلام علي، أو يقولون علي كرم الله وجهه. ولهذا كان الأفضل وكان الأولى أن لا يطلق على علي، مع أنه عليه السلام يجوز إطلاقه على هذا، وأيضا يقال كرم الله وجهه، لكن العلماء حبذوا وفضلوا أن يطلق على علي كغيره من الصحابة كلمة رضي الله عنه كما كان السلف يطلقونها على سائر الصحابة. لأنه لو قلنا بأن علي عليه السلام أو الحسن عليه السلام ولا نقول هذا في سائر الصحابة، لأن مثل هذا التخصيص ماذا يدل؟ يدل على التعظيم وعلى التكريم، وإذا قلنا بهذا فكأننا نفضل علي على سائر الصحابة، مع أن الأولى بالتكريم وبالتقديم كما هو معلوم أبو بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان بن عفان. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية لما يتكلم على مسألة حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرى بأن أهل السنة يتفقون على تقديم هؤلاء الثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي، هذا الذي مضى عليه. لكن ذكر مسألة في مسألة تفضيل علي على عثمان وعثمان على علي، قال هذه لا يمكن أن تعد من المسائل الخلاف التي يعاب عليها المخالفون، مع أن الأولى على حسب ما دلت به النصوص أن عثمان رضي الله عنه يقدم على علي رضي الله تعالى عنه. فقال هذا ليس إذا وقع التفضيل هذا على هذا أو هذا على هذا، قال ليس من المسائل التي يضلل فيها المخالف. ومع ذلك الذي استقر عليها رأي أهل السنة هو ترتيبهم في الفضل كما رتبوا في الخلافة، الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهم مرتبون في الخلافة بهذا، فكذلك في الفضل. فنقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يأتي الباقي الستة الذين هم من جملة العشرة المبشرين بالجنة، ثم يفضل يعني أهل بدر على غيرهم وأهل بيعة الرضوان على غيرهم وهكذا، والمهاجرون على الأنصار، والعلماء لهم في هذا كلام معروف. إذن قوله والحسن صلوات الله عليه هذا ليس من الممنوع، لكن لما أطلق هذا دل على جواز إطلاق ذلك، لكن أن يخص دائما بالصلاة فهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. هذا الحديث لما قال براء بن عازب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بعد ذلك؟ قال اللهم إني أحبه فأحبه فأحبه. هذا ماذا دل؟ دل على أن حب الحسين حب الحسن رضي الله عنه من القربات، من القربات من الطاعة، لأنه إذا قال اللهم إني أحبه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الشخص لذاته وإنما يحبه لأمره ترتبط به طاعة وترتبط به قربة. ولا شك أن حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بأن يحبوا وأن يوقروا وأن يعظموا أصحابه وبأن يكرموا أهل بيته، والحسن من آل بيته. لكن الروافض لم يحفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هضروا ما أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم من حب سائر الصحابة أو جميع الصحابة، وركزوا حبهم المفرط الذي غالوا فيه في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم ذهبوا إلى أن الصحابة جميعا ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الصحابة كلهم مرتدين، كلهم كفار. قالوا لم يسلم من الصحابة إلا ثلاثة، عندهم ثلاثة لا يكفرونهم، لا يقولون بأنهم مرتدين: المقداد بن الأسود كما سوف يأتينا في الحديث، وأبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وسلمان الفارسي. هذه ثلاثة عندهم الذين سلموا من الردة، أما باقي الصحابة فهم عندهم مرتدون. وكلامهم في أبي بكر وعمر ما لا يمكن أن نتكلم عليه الآن، تتفطر السماوات والأرض من سماعه. وغالوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يتخذون من موت الحسين الذي يصادف يوم عاشوراء يعني يوما وعيدا وموسما للتباكي والبكاء والنحيب وشق الجيوب ولطم الخدود بل وقتل أنفسهم وما إلى ذلك. والإنسان لو رأى أفعالهم في مثل هذا اليوم يحكم على أن هذا الدين الذي هم عليه ليس بالدين الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، ليس بالدين الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر أن يعامل أهل بيته بمثل هذا. نحن نحب أهل البيت ونوقر أهل البيت، ولا نسمح للغير أيا كان أن يتكلم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا في أولاده ولا في أزواجه ولا في ذرياته ولا في أحفاده ولا في نسله، بل نعظمهم ونحترمهم ونكن لهم كل الاحترام. بل إن ما كتبه أهل السنة والجماعة في كتبهم المعروفة بكتب العقيدة والتوحيد ما ذكروا مسألة في هذا الأمر إلا وركزوا على حب الصحابة وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ترون ذلك في العقيدة الوسطية، ترون ذلك في نمعة الاعتقاد، ترون ذلك في العقيدة الطحاوية إلى غير ذلك. فهم دائما يوصون بوجوب أن يحترم المسلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير أن يغالي. هذا هو الذي يميزنا بيننا وبين أهل البدع كالروافض وغيرهم، عندهم حب لكن يغالون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نغالي حتى في حبه، حتى في حب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعطاه له مقام معلوم، لا ينبغي أن نرفعه فوق ذلك المقام. إذا كنا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف تلك القصيدة المعروفة التي جعلها بعض الناس يعني دليلا على حب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني يصل المادح إلى أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاد بهذه الدنيا والآخرة، يعني الدنيا والآخرة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي خلقه. ومن علومك علم اللوح والقلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح والقلم؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعي هذا الذي تقول، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمر ربوع أن يقول للناس، فكيف يقال ومن جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. حتى قال بعض العلماء إذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لله، إذا كان هذا الرسول فما بقي لله. إذن نحن أمرنا أن لا نغالي في حب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال قائل دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي، هذا أيضا ما يليق. كيف دع ما ادعته النصارى في نبيهم؟ يعني لا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الله فقط وكل شيء يجوز أن تقول فيه، ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. نحن نعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أن نعطيه إياه. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعظم ويحترم ويقدس ويرد إليه في حياته، ولكن بعد مماته الرد إلى سنته. ونحن إذا ذهبنا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم سنته، هذا هو الذي يجب علينا. أما أن تذهب إلى قبره وتتمسح بقبره وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا نبي الله شفعني، يا نبي الله افعل لي كذا، يا نبي الله اعطيني كذا، ادعو الله عز وجل لا تدعو. ولهذا قال العلماء حتى الإنسان إذا ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يستقبل القبر ويدعو، وإنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يدعو فإنه يتجه إلى القبلة، وإذا اتجه إلى القبلة لا شك أنه يستدبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا موضع دعاء أصلا، وإنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على صاحبه وينصرف. فلهذا حب آل البيت قربة وطاعة، لكن دون أن نغالي في حبهم، دون أن نغالي في حبهم أن نعطيهم فوق القدر الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اللهم إني أحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب شخصا أو أحب شيئا فلابد أن يقتدي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن فأنت أيها المسلم لابد أن تحب هؤلاء الصحابة وتحب من أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحبه، حتى إنه قال اللهم إني أحبه فأحبه. قال العلماء هذا فيه التصريح بحب الأشخاص، فيه تصريح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بعض الصحابة أنه يحبه. لما أراد أن ينصح معاذ بن جبل ماذا قال لما قال له لا تدعن دبور كل صلاة أن تقول اللهم أعن على ذكر وشرك وحسن عبادته، قبل أن يقول قال يا معاذ إني أحبك، وعلامة الحب أن أوصاه بعد ذلك ونصحه. ولهذا يجوز الإنسان إذا كان يحب إنسان في الله، يحب عالما، يحب داعيا، يحب أخا في الله، يحب صالحا من الناس، أن يخبره بحبه إياه، قال يحبك في الله، لأن هذا أعظم الحب الذي يؤجر عليه الإنسان، الحب في الله والحب لله، أن تحب لأجل الله وأن تحب في الله عز وجل، تحب الشخص لمكانته في العلم، في الصلاح، في التقوى، في الأدب. فقال اللهم إني أحبه فأحبه. ولا شك أيضا أن أعظم المحبة التي يبغيها الإنسان إذا كان الله عز وجل يحبك ولو لم يحبك جميع الناس. وانظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إني أحبه يدعو الله سبحانه وتعالى، يشهد الله عز وجل، يشهد الله على هذا الأمر اللهم إني أحبه فأحبه، يطلب من الله عز وجل أن يحبه. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا أحب العبد ما يضره بعد ذلك إن كرهه الناس، لا يضره. والله عز وجل إذا أحب عبدا ماذا يقول؟ ينادي بأهل السماء إني أحب فلان فيحب أهل السماء، ثم ينادي بأهل الأرض إني أحب فلان فيحبه جميع الناس فيكتب له القبول. ولهذا انظروا الأئمة، أئمة الإسلام الكبار، لا نتكلم عن الصحابة وعن التابعين الكبار الذين عرفوا بالعلم والتقوى والورع، نتكلم عن بعض الأئمة الذين كانوا في عصور بعيدة أو قريبة، عالم قابع في بيته يعلم وينصح ويكتب ويؤلف والناس تحبه، والناس تحبه في كل مكان وتنقل كلامه وتترحم عليه وتشتاق لرؤيته. ولهذا كان يقال أن عطاء بن أبي رباح وهو رجل أسود كان من العبيد، لو رآه الإنسان وحده ما كلف نفسه لأن يسلم عليه أو أن يجلس إليه، ولكن لما كان صاحب علم وكان أعرف الناس بالمناسك، يقال أن هارون الرشيد الخليفة العباسي وهو الملك الذي دانت له الأرض مشرقا ومغربا يطلع من شرفات قصره، فيرى عطاء بن أبي رباح وهو يدخل الحرم والناس أمامه أفواج الأفواج، فقيل له يا أمير المؤمنين هذا عطاء بن أبي رباح، قال هذا هو الملك، هذا هو الملك، يعني جامع الناس ليس بالسطوة ولا بالخوف ولا بالإرهاب، وإنما جمعهم بما عندهم العلم، حب الناس له، تتشرف من أجل أن تسمع منه أو تلقاه أو لا تتشرف يعني بالجلوس إليه. لماذا؟ لأن أعظم شيء يبتغيه الإنسان في هذه الدنيا هو أن يحبه الله عز وجل، أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى. إذا رضي الله تعالى عنك فلا يضرك بعد ذلك من أحبك أو من كرهك، لا يضرك في ذلك. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، كما قال الشاعر، هذا ينسب إلى ربيع العدوية ولكن نسبته إليها لا تصح لأنه قيل بعدها بقرون، وهو من إنشاء أبي فراس الحمداني الشاعر المعروف، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وأيضا هذا الحديث فيه من فوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته الحسن وملاعبته وحمله على العاتق ودعاؤه له ورفقه بالأطفال. فينبغي للمسلم أن يقتدي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعطي نصيبا من هذه الرحمة ومن هذه الشفقة لأبنائه ولأولاده ولسائر أولاد المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله ترجمة أخرى ذكر فيه أثرا جليلا لأحد الصحابة الأجلاء وهو المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن أسود الصحابي الجليل أحد السابقين إلى الإسلام. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الولد قرة العين. الولد قرة العين. فذكر بسنده إلى جبير بن المفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. فاستغضب، يعني غضب غضبا شديدا المقداد بن الأسود لما قال له هذا الرجل مثل هذا الكلام. قال الراوي: فجعلت أعجب، أي يتعجب من كلامه، ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه وقال: ما يحمل الرجل أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كوفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم إنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الأثر العظيم الصحيح الذي ذكره البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة باب قرة الولد قرة العين. قرة العين أي سبب فرح وسرور، سبب فرح وسرور. الولد قرة العين أي كيف يكون سببا للفرح والسرور. ولهذا العرب يقولون: أقر الله عينك، أقر الله عينك، معناه أي أبرد الله دمعة عينيك، لأنه فرق بين دمعة الفرح والسرور ودمعة الحزن والغم، فدمعة الحزن والغم تكون ساخنة أما دمعة الفرح فتكون باردة. ولهذا يقول العرب في كلامهم السائر المعروف: أقر الله عينك، أقر الله عينك أي أبرد الله عينك بدمعة باردة. وقد يقال أيضا في معنى أقر الله عينك أي بلغك أمنيتك حتى تطمئن نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غير ذلك. وقرة عين وكون الولد يكون قرة عين والده هو إذا رآهم مطيعين لله عز وجل، يعني كيف يفرح الرجل بأولاده أو بولده؟ هل يفرح لما يكون جميلا وضاء؟ هل يفرح لما يكون يعني عنده أموال؟ يفرح الرجل الصالح، نتكلم عن الرجل الصالح، الرجل الصالح يفرح ويطمئن وتقر عينه إذا رأى أولاده مطيعين لله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن إذا رأى أهله يشاركونه في طاعة الله عز وجل سر بذلك قلبه وقرت عينه. لماذا؟ لأنهم يساعدونه في الدين، ويكون ذلك سببا للحوق هؤلاء الأولاد به في جنة النعيم، لأن هذا من أعظم النعيم كون الإنسان يدخل الجنة ويلحق به أبناؤه وأولاده الذين ربهم في هذه الدنيا. وكأن المصنف هنا أراد أن يقول لما قال باب الولد قرة العين، أراد أن يقول ليس كل ولد يكون قرة عين لأبيه، ليس كل ولد، بل الولد الصالح، الولد الصالح هو الذي يفرح به أبوه. والطيور على أشكالها تقع، نعم، إذا كان الرجل صالح لا شك أنه لا يتم فرحه ولا يكون قرير العين مطمئن البال منشرح الصدر إلا إذا رأى ابنه في ما يكون هو عليه من الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل والصلاح. أما إذا كان الأب لا يعرف صلاحا بل هو في الفسق والفجور مغموس مغمور، فلا شك أنه لا يريد لولده إن كان صالحا، لا يريد الصلاح لولده، بل يريد أن يحمله على ما يكون عليه. ولهذا كان يقول الحكيم وقد ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجر ولكن يعلمه التدين أقربوه. ولهذا قال الولد نسخة من أبيه، فإذا كان الوالد صالحا الأمنية التي يريدها أن ينشأ أولاده صالحا. لماذا؟ لأن هذا الصلاح يجده هذا الوالد في حياته ويجده بعد مماته. كم من إنسان ترك أولادا صالحين وما زالت الحسنات تفيد إليه وتصل إلى قبره، وإذا ترك أولاد بعيدين عن الصلاح ما يصله شيء من الحسنات إلى قبره. إذا تركوا لهم الأموال أنفقوا تلك الأموال وبذلوا تلك الأموال وصرفوا تلك الأموال ولم يفكروا حتى في أبيهم أن يترحموا عليه أو أن يزوروا قبره أو يتصدقوا عليه أو أن يحجوا ما مكانه أو أن يعتمروا، ما يفعلون شيء من هذا. ولهذا قرة عين الوالد أن يكون ولده صالحا. فكأن البخاري لما قال باب الولد قرة العين يعني يريد به الولد الصالح، الولد الصالح، لأن بعض الأولاد للأسف الشديد قد لا ينشأون على الصلاح. ولا شك أن هذا يورث الأباء غما وهما، هما وغما يعانون به في الحياة، حتى أن بعض المتشائمين كما ينسب إلى أبي العلاء المعري أنه لما رأى في زمانه عقوق الأبناء للأباء ترك الزواج، قال أنا لا أتزوج ولا يعني حتى يكون عندي أولاد، ثم بعد ذلك يحصل منهم العقوق فأتضرر ثم أصبح يعني مهموما مغموما، حتى قال ما يعرف في الأبيات المنسوبة إليه: أرى ولد الفتى عبئا عليه لقد سعد الذي أمسى عقيمة، فإما أن تربيه عدوا وإما أن تخلفه يتيما. ولكن بطبع الحال لن نوافق ما قاله هذا الشاعر، وفضل أن يبقى يعني أعزبا غير متزوج، قال لأن الولد إذا جاء إما أن تربيه عدوا وإما أن تخلفه يتيما، يعني تطرده من البيت فينشأ كما ينشأ اليتيم. فنحن لا، بل الإنسان يتزوج ويطلب الولد ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له تربية هؤلاء الأولاد وتربية هؤلاء البنات، ولا يقصر هو أيضا، لا يقصر في عمله. وإذا علم أن الإنسان في نفسه أنه مقصر في تربية أولاده لا ينسى أن يستعين عليهم بالدعاء، كما سوف يذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الفصل باب الدعاء. الإنسان يدعو كما جاء في هذا الأثر: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. ولهذا لما كان هذا الأثر فيه فوائد جليلة ارتأيت يعني أن أرجع الكلام عليه في الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل، لما جاء فيه من استدلال هذا الصحابي بهذه الآية العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في معرض ثنائه ومدحه لعباده المؤمنين الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومما يبين يعني أهمية هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان لما ذكر هذه الصفات التي نسبها إلى من نسبهم إليه نسبة تشريف، لما قال وأضافهم إليه إضافة تشريف، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، نسب لهم دعاء واحدا. هذا الدعاء لم يتضمن الدعاء بدخول الجنة أو الدعاء بهداية الإسلام أو الدعاء بكذا، وإنما خص دعاء واحدا أن يقول فيه الإنسان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال العلماء يعني أن يرى أولاده وأحفاده ويرى زوجه ويرى أهله مطيعين لله عز وجل معينين له على إقامة العبادة. ولهذا ما أسعد إنسان يكون بين الناس وأهله على الالتزام وعلى الاستقامة من زوجة ومن أولاد يحافظون على الصلاة ويعني يتعاونون على محاربة الرذائل ودفع المنكرات وعلى عمل الطاعات والتنافس في الخيرات. إن كون الإنسان يوفق إلى مثل هذا الأمر ومثل هذه الخصال لا شك أنه هذا يكون من أسعد الناس في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحصيل ذلك، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أختم فقط يعني أريد أن أجيب على سؤال ربما طرح غير مرة، فيما يتعلق بال يعني إعطاء الهدايا للمعلمين. هذا سؤال يعني أصل طرح من بعض المعلمات أو يطرحه كثير من المعلمين في الأقسام، سواء كانت في المدارس القرآنية أو كانت حتى في المدارس المعلومة المعروفة، كون المعلم يخص ببعض الهدايا تكون من التلاميذ أو تكون من أولياء التلاميذ. وطبعا هذه الهدايا قد تنقسم إلى قسمين، هناك هدايا ثمينة وهناك هدايا رمزية كما يسمونها. الهدايا الرمزية في حقها لا تؤثر، يعني الإنسان لو يعطيك شيء كذا صغير وحتى لو أراد أن تقدم له خدمة ما يأتي ليقول لك ويذكرك بهذا المعروف، يقول لك لقد أهديت لك ثمرة مثلا في يوم من الأيام، ما يقول هذا لأن هذا مما يتعرف عليه الناس فما يضر. فكون الهدايا تقع بين الناس، والهدية من المسلم إذا كانت من غير قصد يريده منك إلا أنه يريد أن يتحبب إليك فهذا لا شك أنه من عمل الصالح، لأنه كما جاء في الحديث تذهب وحر الصدر. إنسان إذا هديت له هدية حتى وإن كان يظن ربما بك ظن السوء خلاص يقول هذا إنسان حبني وأكرمني وأهدى لي هدية، فربما قد ينزع وقد يعني يبعث في قلبك شيء من المحبة والود، وذلك السوء الظن الذي يكون فيك قد تبعده هذه الهدية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يعني في كلمة جامعة مانعة تهادوا تحابوا، لأن الهدية سبب للمحبة الموجودة بين المسلمين. لكن دون أن يعطي الإنسان هدايا لأجل أن يحصل على ربما مقاصد أو أغراض شخصية في المستقبل، يريد أن يعطيك الآن كما يقولوا الآن يعطيك حبة عنب حبة زيتون وبعد شهر يعصر منك ريت لازيد يقول لك ردها لي، هو يعطي القليل يأخذ الكثير لا. ولهذا الهدية جاء في الشرع أنها لا تعطى مثل للحكام، لأن إعطاء الهدية للحكام تعتبر رشوة. ولهذا ما تروحش أنت تذهب إلى إلى إلى مسؤول تريد يعني أن تذهب إليه بعد أيام تروح لي تقول والله أنا أعطيك هدية وكأنك تريد يعني صداقته وتريد محبته، لكن أنت تمهد لطريقك ربما بعد أسبوع تأتي إليه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأخذ الهدية إذا كان في منصب يعلم أن الناس سوف يأتونه لقضاء مصالح هو يجب عليه أن يقضيها عليه أن يقضيها له. لكن هنا يقع الإشكال لما يكون المعلم تأتيه بعض الهدايا الثمينة من الناس. أنا والله تعالى أعلم حتى لا أكون جازما في هذا الجواب أن هذه الأمور ينظر فيها إلى، لأن ربما ولي التلميذ يريد إكرام المعلم لما يقوم به من جهد ولما يقوم به مثلا من تعليم ابنه، ويرى تغيرا في سلوك ابنه خاصة لمثلا يقرب بلادهم في المدارس القرآنية لتوجد في المساجد، الابن الصغير يكون عنده 4 سنين 5 سنوات وبعد يولي يجي البيت ويعرف يقول بسم الله ويقول الحمد لله ويعطس ماذا يقول كي يأكل كي يقول كي يروح ينام كيف كذا يدخل المرحاض كيف إلى غيره، يتعلم أدب. فربما يفرح والده فيأتي إلى المعلم فيعطيه هذه الهدية، وأحيانا قد تكون ثمينة. هنا في هذه الحالة لا شك أن قصد الأولياء في الغالب أنه طيب، إلا أراد يعني أن يجعل هذا المعلم يعني وقتا خاصا قد ربما يعطي فيه عناية أكبر لهذا التلميذ. ولهذا نقول إذا كان الأستاذ أو كان هذا المعلم لا تغيره هذه الهدية الثمينة بحيث يصبح يميل إلى العناية بذلك الطالب على حساب الطلبة الآخرين فلا يقبل هذه الهدية وكما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة فأنت تمتحن نفسك إذا كنت هذه الهدايا لا تؤثر فيك فلا بأس إذا أخذتها لأنك أنت لم تطلبها فهي من قبيل الهدي. لكن إذا علمت أنها سوف تعجز فيك هذا التغيير تدفعك إلى أن تميل إلى هذا الطالب أو إلى هذا التلميذ على حساب آخر فالأحوط في دين الإنسان أن لا يقبل مثل هذه الآلية. أعطيكم مثلا في هذا مثل من التاريخ ومثل من الواقع. أما المثل الذي في التاريخ أني كنت قرأت قصة وقعت في عهد بعض الخلفاء المتقدمين ربما في عهد بني أمية أو في عهد خلافة بني العباس. المهم أن قاضيا ذهب إلى أمير المؤمنين خالد المسلمين قال له يا أمير المؤمنين أقني يعني اعفيني من القضاء ما تدينيش قاضي خلاص أنا طلقت القاضي. قال له ولما وأنت قاضي المسلمين؟ فقال له يا أمير المؤمنين تقدم لي خصمان يعني زوج الناس الدوس لا أعرفهما. قال فنظرت في قضيتهما ثم أرجعتهما يعني بعت لهم الأجل باش نحكم أبعتهم وصرفتهم رجاء أن يصطلحا يعني أعطيتهم جلسة أخرى ربما إذا ذهبوا وبقوا شهرا أو شهرين يصطلح. قال في تلك المدة قبل أن يأتي الموعد الثاني قال سمع أحدهما أني أحب الرطب. واحد منهم قال له اسمع مع الناس باللي هذا القاضي يحب الرطب يعني التمر لما يكون في بداية عهده يكون حلو منيح الرطب معروف. قال ومن بعد سمع هذا الإنسان باللي هذا القاضي يحب الرطب وكان ذلك الوقت ما كشر الرطب إلا في أماكن قليلة فبذل جهدا عظيما وأنفق أوقات وأموال من أجل أن يحصل على هذه الرطب. فجاء بها إلى القاضي وقال له يا قاضي المسلمين خذ هذه رطب والله غير جبتها من مكان بعيد وحصلتها إليك وخذها. فأخذها فلم يريد أن يأخذها قال له اذهب أنت وهذه الرطب فلا أخذها منك. قال له يا أمير المؤمنين لما جاء وقت الفصل بينهما وتقدم إلي الخصماء قالوا يا أمير المؤمنين فوالله ما تساوي في عيني يعني لما شفتهم ما تساووش في عيني وكأنه مال إلى أحدهما على الآخر. قالوا هذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل فكيف لو قابلت يعني ما قبلتش من هذا الإنسان لم أقبله. قالوا لما حضر إلى المجلس فما استوايا في عيني ما جوش كيف كيف واحد شغل مثله مع أنه حب يعطيه بس أنا ما حبيش له. قالوا هذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل فكيف لو قابلت فأقلني يا أمير المؤمنين. قالوا أراك مقام ما دام أذكرت حجة قاطعة فأنا أعفيك عن مهامك. إذن هذا القاضي ما أعظم أن نقتدي به لما علم أن مثل هذه الهدايا تؤثر فيه ترك القضاء حتى لا يتأثر ويميل في الحكم ويجور ويكون من القضاة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار. أما المثل في الواقع هذا حدث لي. كان مرة عندها زمن طويل ربما يفوق 10 سنوات كان شخص أتى إلي وأعرفه معرفة بعيدة أعرف أين يسكن لكن ما عندي علاقة معه. كان أتى لي بالعسل عسل تاع الغابة تقريبا جاب لي 3 كيلو قال لي هذا إكرام مني وجبته من البلاد وكذا وخذوا إلى غير ذلك فأخذت أنا الهدية. هو الرجل هو مات الآن ربي يرحمه وكان يعني يريد شيء مني أنا كما أعرف وقال لي نجيب لك عسل من البلاد وخذه وديته ما عليش خذيته أنا ما كان حتى مشكل ما كلمني ما والو قعد مدة 1 شهرين ولا. أيضا في نفس الفترة كان جاء إنسان واحد يجيب لي هذه الهدايا وأكرمني ببعض الهدايا كالبيسة إلى غير ذلك وخذوا هذه الكذا وهذه أهلك وهذه أولادك. قلت هذا الناس عطاء منهم يشكرون على ذلك. هي القضية أنا ممكن أعرف بأن يعني بين هذا وذاك خصومة حول قطعة أرض وهذا جبد وهذا جبد واحد ما نجح ما قالوا نديروها الإمام وشكون قالوا نروح على الشيخ عز الدين أنا ما سمع بهذا حتى يعني هذا جاب هديته وهذا جاب هديته بعدها ب15 يوم لقي واحد منهم قال لي راح نجيوك أنا وفلان على واحد القضية وكذا وإلى غير ذلك ومنا وتحكم بيناتنا باش نفريوها هكذاك معاك خير ما نروحوا القضاء وكذا غير ذلك أنا يعني قعدت نخمم هكذا قلت هذا يتكلمني هكذا زدت يعني بعد غد جاني السيد الآخر صاحب العسل قال لي غدوة أنا جايينك أنا وفلان هكذا باش تحكم في هاودوك فيزو شمدوني قلت له شوف أنا الحاجة هذه القضية مدابية ولا تخليها لواحد غير اللي نجي يحكم ونجي ندلكم على واحد تروحوا ليه ولا تروحوا للقضاء معليش بصح أنا ما نقدرش أنا دوك ما نقدرش نشوف الحوايج منا ونشوف العسل منا ما نجيبش نعرف وراه الغالي أنت جبت 3 كيلو عسل أنا شحال يكونوا وهذاك جاب لي واحد ما نعرف شحال ما كنت تحسبه مع 500 ولا 600 ألف قلت له ما هذه خلاص أنا لا فقلت سبحان الله وأنا أقرأ هذا السؤال وتفكرت هذه القضية التي حدثت لي وما زلت أذكرها يعني بالتفاصيل وهذا الذي ذكرته شيء يعني مختصر منها هكذا الإنسان أحيانا يعني إذا كان يتأثر بالهدية خاصة إذا كان هو في منصب يجب عليه أن يقدم هذا للناس أما إذا كان هو بعيد عن هذا فلا يضر فلهذا نقول أن هذه الهدايا الثمينة التي تكون من أولياء تكون على حسب قصدهم وعلى ما قد يتحمله هذا المعلم فإن كان لا يغير من سيرته ومن عدله بين الأولاد فلا بأس بذلك إن شاء الله وإن كان يرى أن في ذلك قد يسبب له نوع من الجور وعدم وترك العدل فالأحوط له في دينه أن يترك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.